ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذه الآيات مع الآية التي قبلها، قل تعالى وثم حرم ربك عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم والتي بعدها، وأن هذا صراط مستقيما، يسميها ابن مسعود رضي الله عنه الوصايا العشر التي يعني لو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لأوصى بها، وهي حقيقة من أعظم الوصايا. في الآية السابقة أمر الله تعالى بعدم الشرك وبر الوالدين وعدم قتل الأولاد وعدم قربان الفواحش ما ظهر منها بطن وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه خمسة. ثم قال السادس ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الأيتام كما يخفاكم هو كل مما تأبوه وهو دون الحلم دون سن الحلم، وهذا الصغير الذي دون البلوغ وما تأبوه يعني بعض ضعفاء النفوس يطمعوا فيه بأمواله، فالله تعالى شدد في حقه حتى لا يقترب أحد منهم، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا إلا شيئا تنفع به اليتيم ولا تنفع به نفسك إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، إذا بلغ أشده هو يتكفل بماله ويكون قائما عليه. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أوفوا الكيل والميزان بالقسط يعني بالعدل، فمن أعظم الأسباب التي أهلك بها قوم شعيب مدين أنهم كانوا يبخسون في الميزان والكيل، ومن أسباب كما جاء في الحديث منع قطر المطر البخس في الكيل والميزان، فهذا من كبائر الذنوب أن الإنسان يعني يبخس في الميزان بحيث أنه يرجح مصلحته ويظلم الآخرين الذين أمامه. لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا، أيضا من وصايا العدل في القول ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى. طبعا يا أخواني إحنا صراحة هذه قضية من أصعب الأمور على النفوس، يعني لو نزل اثنين مثلا انتخابات وأنت تعرف أن ابن عمك لا يستحق ذلك والثاني يستحق زيادة، وقال لك الناس أيهم أفضل، هل أنت ستطبق هذه الآية وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أم أن الشيطان يحمل الإنسان على نصرة ابن عمه ولو كان يعرف فيه فساد مالي أو فساد أو أنه غير أهل؟ إحنا واقعنا للأسف أننا يعني مع ابن العم ولو كان الباطل معه، وضد الغريب ولو كان الحق معه، مع أن الله تعالى يقول لا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كان أقرب الناس إليكم. وبعهد الله أوفوا، عهد الله سبحانه وتعالى الذي هو اتباع أمره وترك نهيه، بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط المستقيم هنا يقصد به دينهم سبحانه وتعالى، وأن هذا يعني هذا الدين صراطي مستقيما فاتبعوا، المطلوب من الأمة اتباع صراط الله تعالى وهو دينهم، وهو الذي ندعو به دائما فنقول اهدنا الصراط المستقيم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل الطرق التي طرق الشيطان يمينا ويسارا، وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط على جانبه يعني خطوط، فقال هذا الخط صراط مستقيم وهذه سبل الشيطان، الشيطان يحاول أن يحرف الإنسان عن سبيل الرحمن سبحانه وتعالى، يفتح له مرة باب شهوة مرة باب شبهة مرة خليه يعني يطمع بمنصب أو مال أو جاه فيرتكب ما حرم الله لأجل الحصول على هذا، والشيطان خبيث يعرف كل واحد ما يشتهي ثم يدخل عليه من الباب الذي يشتهي. فينبغي الإنسان أن يحذر أنه يكون متبعا لسبيل الرحمن مبتعدا عن سبل الشيطان. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. يعني بعد الأخبار بما ذكر يخبر الله تعالى أنه أعطى موسى التوراة تماما للنعمة وجزاء على إحسانه العمل وتبيانا لكل شيء يحتاج إليه في دينه وهدى فيه دلالة على الحق ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يتقون أو يؤمنون. يقول هذا كتاب، هذا كتاب القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وفعلا الله يخبرنا البركة في هذا الكتاب يعني عظيمة جدا. كل من تعاطى مع القرآن بأي سلوك فهو مأجور، قرأه، حفظه، استمعه، وزع مصحف، عمل به، أي عمل مع القرآن أنت ناجح. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن له به 10 حسنات بالحرف الواحد. الماهر بالقرآن مع السفر الكرام المرارة، الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه يعني صعب عليه له أجران. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الآن قاعد يعلم القرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا، تتنزل الرحمات باستماع القرآن. إذا مستمع، قارئ، حافظ، معلم، أي مشروع مع القرآن ناجح، أي مشروع القرآن أنت فيه مأجور. لذلك سمى الله تعالى كتاب مبارك، وهذا الكتاب أنزلناه مبارك. طيب ما المطلوب يا ربي؟ ماذا نفعل مع هذا الكتاب؟ قال فاتبعوه، اتبعوا القرآن، كل أوامره ونواهيه افعلها. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. افعل أوامره واترك نواهيه واتق الله سبحانه وتعالى فبه ستنال النجاح. واتقوا الله لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني الله تعالى أنزل لكم هذا الكتاب لئلا تقولوا إنما أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل وهي الكتب السابقة على من قبلنا يعني من اليهود والنصارى، ولم ينزل علينا الكتاب وأننا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم يعني وليست بلغتنا يعني. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني إحنا ما نعرف لغتهم ولا نحسنها. حتى لا تقولوا الكلام هذا أنزل الله تعالى القرآن حتى يكون حجة بلسان عربي مبين. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني لئلا تقولوا لو أن أنزل الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. بينة يعني حجة واضحة، وهدى هداية ورحمة من الله تعالى في هذا القرآن. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، صدف يعني صرف وأعرض. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، يعرضون عن آياتنا وينصرفون عنها سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يقول المؤلف من فوائد الآيات: لا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا في حدود مصلحته، ولا يسلم ماله إلا بعد بلوغه الرشد. من الفوائد: سبل الضلال كثيرة وسبيل الله واحد هو المؤدي إلى النجاة من العذاب. اتباع هذا الكتاب علما وعملا من أعظم أسباب نيل الرحمة، لأن الله تعالى قال فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. من أعظم أسباب نيل الرحمة اتباع هذا القرآن العظيم. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رحمته، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر الأعمال.